في الغيبيات كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن نفوض علم الكيفية في الأمور الغيبية إلى من؟ إلى ربنا سبحانه وتعالى. فيقول لكن لا نعلم كيف هو، نحن لا نعلم كيفيته. شوف إذا كنا بنقول هذا على مخلوقات فما بالكم برب هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. فشوف في مخلوقات لا نعلم كنهها ولا نحيط بها علما ولا نعلم كيفيتها. انظروا الى ضعف الانسان والى قلة علم الانسان امام هذه الغيبيات، فما بالكم باسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. فقال لكن لا نعلم كيفية هذا المعراج، نحن لا نعرفها ولا نفهمها ولا نكيفها. قال وحكمه كحكم غيره من المغيبات. يبقى القاعدة عندنا واحدة في سائر المغيبات اننا لا نحيط بها علما، وانما نؤمن بما جاء في الكتاب وبما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. حكمه حكم الايمان بالمعراج كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. قال وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة. اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. يعني من الإسراء كان بالروح فقط. يعني ايه ولم يفقد جسده؟ يعني الجسد كان على السرير زي ما هو ما اتحركش، بحيث ان الرائع يشوف الجسد لكن الروح صعدت. هذا كلام ينقله ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية. طيب هو ابن اسحاق انما ينقل عن عائشة ومعاوية مطالب بماذا؟ بان يصحح السند. فلهذا جاء من طريق صحيح الى السيدة عائشة او الى معاوية، هذا امر يعني دونه مفاوض، هذا امر لم يثبت ولم يجئ عنهما، وانما هي اقوال قيلت. اما نسبة ذلك الى عائشة ونسبة ذلك الى معاوية رضي الله عنهما فهذه امور لم تصح ولم تثبت. قال ونقل عن الحسن البصري نحوه. والحسن البصري ان صح عنه هذا الكلام فالحسن البصري نفسه ليس بحجة في مثل هذه الامور، وانما هذه الامور الحجة فيها ايه؟ الكتاب والسنة الصحيحة. اما قول الحسن البصري فلو ثبت عنه فهو قول يستدل له لا يستدل به. دي القاعدة، اي عالم من العلماء يستدل له لا يستدل به، وانما الحجة في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم عن علم غيب، وعلم الغيب هذا لا يخضع للآراء، وإنما سبيله الكتاب والسنة الصحيحة، سبيله وحي الله سبحانه وتعالى. قال لكن ينبغي أن يعرف، أراد أن يفرق بين قولين. يعني هؤلاء الذين نقلوا عن السيدة عائشة وعن معاوية أن الإسراء كان بالروح ولم يفقد الجسد، وانما كان الجسد لا يزال على نفس السرير الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم، هل هذا بمعنى المنام؟ قال لك ابدا، المنام شيء والروح شيء اخر. يعني بقول لك اسري بروحي، يعني الروح صعدت الى ربها وبقي الجسد، فانفصلت الروح عن الجسد زي قضيه الموت. هل هذا ثبت؟ نريد عليه أدلة. أما الذين يقولون إن الإسراء والمعراج كان مناما فالمنام شيء آخر، لأن المنام ولو حدث وكان منام هل هذا الأمر كان يجعل بعض من أسلم يرتد؟ هل هذا يجعل المشركين يمتنعون عن تصديقه؟ طب إيه الجديد؟ هو من الممكن الإنسان يحلم وينام ويشوف في المنام إنه داخل الجنة ويصبح ليخبر الناس فلا يكذبونه. يذهب يصحى يقول انا كنت في امريكا. شوف ايه المشكلة في هذا؟ وهذا امر يراه المؤمن ويراه الكافر ويراه التقي ويراه الفاسق. فاي امر يدعو الناس الى العجب، وانما العجب يكون حينما يقول انني اسري بي. ولذلك جاء في القرآن الكريم سبحان الذي اسرى بعبده. والعبد كلمة العبد تشتمل على الايه؟ الروح والجسد. ولذلك يأتي في الحديث اقبضوا روح عبدي، مش اقبضوا عبدي. يبقى الروح مش كده ولا لا؟ يبقى الروح تضاف الى العبد، لكن العبد نفسه هو الروح والجسد. اما قضية المنام فلن تطلق لا على الروح ولا على الجسد. فيقول هنا الشارح لكن ينبغي ان يعرف الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناما وبين ان يقال كان بروحه دون جسده. وبينهما فرق عظيم، بينهما فرق عظيم، لان الاسراء او المعراج بالروح معنى انفصال الروح عن الجسد. اما المنام فبيبقى الانسان نائم وروحه في جسمه، ولا خرجت؟ ما زالت الروح موجودة، والا لو خرجت الروح لمات الانسان. قال وبين ان يقال كان بروحه دون جسدي، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وانما قال اسري بروحه ولم يفقد جسده. وايضا نقول هذا لو ثبت عنهما. واضح؟ قال وفرق ما بين الامرين، اذ ما يراه النائم قد يكون امثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به الى السماء. وهذا الكلام نقلا، هذا الفصل يعني نقلا عن الامام ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول اذ ما يراه النائم قد يكون امثالا مضروبة للمعلوم في صورة المحسوسة، في الصورة المحسوسة. يعني مثل يضربه ملك الرؤية للانسان ولروحه، يضرب ليقرب اليه المعلوم في صورة ايه؟ محسوسة. فيرى كأنه قد عرج به الى السماء، لكنه ما عرج به حقيقة. يرى في المنام انه ذهب الى امريكا وهو لم يذهب حقيقة، وانما هي امور تخيلية وامثال حدثت للانسان في نومته. وقريب بقى تفسير الرؤى وما شاكل ذلك امور يعني المجال ليس مجالها، ودونها امور كثيرة يعني لا تقوم على قدم وساق كما يقولون. فارى كأنه قد عرج به الى السماء وذهب به الى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فما اراد من هم بقى؟ يعني عائشة ومعاوية. فما اراد ان الاسراء كان مناما، وانما اراد ان الروح ذاتها اسري بها فطارق في الجسد ثم عادت اليه. ويجعل تقول لهم طب وهل هذا معقول؟ هيرد عليك اللي بيقول بهذا القول ويقول ايه؟ ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طبعا علشان نقول انه من خصائصه لابد من الايه؟ من الدليل، مش كده ولا لا؟ لانه لم يثبت اصلا هذا الكلام، وانما الادلة على ان الصعود كان للايه؟ للجسد وللروح. قال فان غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل الى السماء الا بعد الموت، لان من دون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعي احد ان هناك انسان خرجت روحه من جسده صعدت الى السماء ثم عادت مرة اخرى، هذا كلام لم يقل. وقيل يبقى هذا الامر قال في الاول اختلف الناس في الاسراء، فهل هو بالروح ام بالجسد والروح ام مناما؟ ووضحنا ان الذي عليه اقوال اهل العلم انه كان ايه؟ بالروح وبالجسد، لان الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام. ثم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال انا دائما ما اتحركتش من مكاني لكن روح ايه اللي طلعت، برضو هذا امر لن يعارضه فيه احد، وانما كانت المعارضة فيه ونحن نضرب إليه للبيت المقدس أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودا. وانت ما تركت مكة إلا يعني انت شفناك بالليل في فات الصبح ما تركتنا وتأتي إلينا لتقول أنا أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ثم عدت مرة أخرى في نفس الليلة ورأيت وشاهدت. فكان هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشركين يستغلونها كفرصة لضرب الإسلام. حتى إن أبا جهل لعنه الله استوثق من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جمعت الناس ستخبرهم بما أخبرتني به؟ خشي أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجتمع الناس. قال له طب هقول حاجة يعني انت اللي اخبرتني بيه الان لو انا جمعت الناس هتقول قدامهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فجمع ابو جهل الناس فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما اخبرهم به ابو جهل. وابو جهل كان يريد من ذلك ان يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في فحش عشان يبين انه يكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه من الكذب. فلما ان سألوا الصديق وقالوا له ان صاحبك يزعم انه قد اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عاد في ليلة واحدة ونحن نضرب اليه اجداد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودة، اتصدقه في هذا؟ فقال ابو بكر الصديق ان كان قد قال فقد صدق، لو قال اخطأ. طبعا شوف بص التحرز، مش قال لهم صدق ولسه ما جايز يكون اللي بيخبره الخبر كذاب. فقال ان كان قد قال فقد صدق، اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اني اصدقه في خبر السماء افاكذبه في خبر الارض؟ انا اصدقه في ان الملائكه تنزل عليه بوحي الله تعالى وبان الله اصطفاه لحمل امانتي ولحمل رسالتي، ولذلك من يومها سمي بالصديق رضي الله عنه. ان كنت اصدقه، شوف الايمان وشوف العلم وشوف الضوابط وشوف منهج اهل السنة، وده شيخهم بقى شيخ اهل السنة والجماعة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوف بيقول ايه، يسن لنا سنة حميدة، مش النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، هو امام الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وضع لك المقياس ووضع لك الميزان. فقال ان كان قد قال فقد صدق، كلامه لا يعرض على العقل، كلامه لا يعرض على الثور، كلامه لا يعرض على المواجيد، كلامه لا يعرض على المنامات والاحلام، كلامه لا يعرض على اجماع الناس، كلامه لا يعرض على الهيئات التشريعيه، كلامه لا يعرض على اهل الحكم في البلاد، لا، الكل كلامهم يعرض على كلامه صلى الله عليه وسلم. اما كلامه هو فليس وراء كلامه صلى الله عليه وسلم ميزان نحاسب كلامه اليه، لانه ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فقال ان كان قد قال فقد صدق. ولذلك دائما نقول ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم انتهى الموضوع لا تناقش. وهذا فيه التسليم، هدى الاسلام، وامرنا لنسلم لرب العالمين، لأن هذا الإنسان من الذي ضمن عصمته؟ الله عز وجل. طالما ضمن الله عصمته وأمرنا بالتحاكم إليه وأمرنا بأن نأخذ كلامه ولا نعرضه على شيء حتى ولا على القرآن الكريم. ولذلك لما يقول بعض الناس وقد كذبوا وقالوا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واخترعوا الحديث، إذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فما وجدتموه يوافق القرآن فخذوا به، قلته أن لم أقل، وإذا وجدتموه يخالف القرآن فلا تأخذوا به. فجاء عالم زكي، طبعا هذا لا يثبت من باب الإسناد، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عالم زكي، طبعا كل العلماء أذكياء، لكن يعني الله ألهمه أن يرد عليه، رد ذكي جدا، قال والله لقد عرضنا الحديث على القرآن. شو بقول عرضوا الحديث؟ عرضنا حديث نفسه على القرآن فوجدنا القرآن يخالفه، لأن القرآن قال

في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5. طب اول مرة بقت 5، اما يجي المرة الثانية يبقوا 5 وتخفض، لكن ما يبقوش 50 من الاول وجديد، مش كده ولا لا؟ قال ايظن انه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول انضيت فريضتي وخففت عن عبادي كل مرة، ثم يعيدها في المرة الثانية الى 50 ثم يحطها الى 5. ينفع الكلام ده؟ هذا كلام خطأ. قال وقد غلط الحفاظ شريكا اللي هو شريك ابن عبد الله في الفاظ من حديث الاسراء، ومسلم اورد المسند منه. شوف بقى اتقان الامام مسلم، مع ان لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، والبخاري شيخه، والبخاري اتقن من مسلم، وصحيح البخاري اتقن من صحيح، وشروطه اصعب من شروط مسلم، ومع ذلك مسلم فعل ماذا؟ او التلميذ استدرك على شيخين. فماذا قال؟ ومسلم اورد المسند منه. اورد المسند يعني ايه؟ يقصد السند بس، يقصد هذه، والا المسند الحديث المسند بسنده، ولكن قال مسلم اورد المسند منه. المسند يعني ايه؟ اورد الاسناد. ثم قال مسلم فقدم واخر وزاد ونقص بعد ما ذكر الاسناد. قال ان شريك ابن عبد الله في روايه عن مالك بن طلعطاء قدم واخر وزاد ونقص عن الثقات الذين كانوا في مرتبته واخذوا معه عن شيخه، ولم يسرد الحديث. من الذي لم يسرد الحديث؟ مسلم، ما جابش المتن. قال ابن القيم فاجاد رحمه الله، يبقى هو لما جاب الاسناد ما جابش الحديث، وانما اتى بالاسناد وانتقده بقول فقدم واخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فاجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وللشيخ الالباني في تعليقه على شرح العقيده الطحاويه مطبوعه المكتب الاسلامي كلام طيب في هذا الشأن، وكذلك تعليقه على اختصار البخاري او اختصاره للبخاري وتعليقه رحمه الله عليه. يقول الامام الشارح وكان من حديث الاسراء انه صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في اليقظه على الصحيح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راكبا على البراق صحبه جبريل عليه السلام، فنزل هناك في المسجد الاقصى يعني، وصلى بالانبياء اماما، وربط البراق بحلقه باب المسجد، وقد قيل انه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة. يعني قيل انه نزل في بيت لحم المكان الذي ولد فيه المسيح عليه السلام، ولم يحدث هذا، وانما الذي صح انه ذهب الى بيت المقدس وصلى بالانبياء اماما صلى الله عليه واله وسلم، ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليله الى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، طلب الفتح. الاستفتاح يعني ان تطلب من البواب او المسؤول عن الباب ان يفتح لك، ففتح له، فراى هناك ادم ابا البشر. طبعا الكلام ده كلام ابن القيم في زاد المعاد، بيختصر الاحاديث وليست هذه الروايه، وبيختصر الاحاديث ويرويها او يحكيها باسلوبه هو، واخدين بالكم ولا لا؟ فده اختصار، ومن اراد ان يرجع يعني الى هذه الامور فليرجع الى كتب السنه، واكثر العلماء سردا للروايات التي جاءت في المسانيد وفي البخاري ومسلم وفي السنن هو الامام ابن كثير في اوائل تفسيره لسوره الاسراء، اورد جمعا عظيما كثيرا طيبا مباركا من الاحاديث، وانتقد من انتقد هو من انتقد، وهو الحافظ الامام العلامة المفسر المؤرخ المحدث الحافظ رحمة الله عليه الإمام ابن كثير، تلك المدرسة الربانية مدرسة شيخ الإسلام، لأنكم كما تعلمون ابن كثير كان تلميذا للإمام ابن تيمية. يقول ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر، رأى آدم في السماء الدنيا فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به واقر بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به الى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به واقر بنبوته. ثم عرج به الى السماء الرابعة فرأى فيها ادريس فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته. ثم عرج به الى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران اخو موسى يعني، فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته. ثم عرج به الى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امتي اكثر مما يدخلها من امتي. ثم عرج به الى السماء السابعة فلقي فيها ابراهيم فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته. ثم رفع الى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به الى الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه. طبعا الاسئلة كثيرة في مثل هذه الامور، واهمها الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب من مكة الى فلسطين الى بيت المقدس في ليلة ثم عاد، وكان الاسراء يعني من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كما قال القرآن الكريم. وهو في اثناء سيره كما جاء في بعض الروايات الصحيحة رأى موسى يصلي في قبره، وحينما ذهب الى بيت المقدس جمع له الانبياء والمرسلون وتقدم هو ليس بامر نفسه وانما بامر جبريل بامر الله تعالى ليصلي بالانبياء وبالمرسلين. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، كل الرسل صلوا خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا يجعلنا نسأل اسئلة. الامر الثاني، حينما صعد الى السماوات التقى بهؤلاء الرسل او ببعضهم كما سمعتم. طيب هذه اللقاءات الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا من الراجح انه اسري به بجسده وبروحه، فهل الرسل الذين التقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا باجسادهم وبارواحهم ام بارواحهم فقط؟ عدا المسيح عليه السلام لان الله رفعه بجسده وبروحه. هذا كلام يعني الكلام فيه قد يطول، ولكننا نختصر في مثل هذه المسائل ونقول القول الراجح ان شاء الله تعالى، ونذكر امارة من اماراته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت انه حينما التقى بهؤلاء التقى بهم اجسادا وارواحا، لانه لم يثبت انه حينما التقاهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس مثلا التقاهم كاجساد وكارواح وقد خلت قبورهم منهم، مش كده ولا لا؟ يعني هل ثبت انه حينما التقاهم في مسجد الاقصى كانت ارواحهم موجودة والاجساد مع الجسد والروح؟ يبقى دائما النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد جسده وروحه من مكة واصبح ليس في سريره، يعني لو دخل حد عليه فتش لسريره الاول مش هيلاقوه في تلك الساعة، لانه عرج به صلى الله عليه وسلم. اما هم فهؤلاء خرجوا، الله بعثهم من قبورهم فخرجوا من القبور روحا واجسادا ليلتقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى، ثم بعد ذلك يصعدوا الى السماوات فيجدهم واحدا واحدا بروح وبجسد. هذا امر لم يرد فيه دليل، وانما الدليل او الاخبار التي جاءت انه لقيهم صلى الله عليه وسلم، وحينما يلتقيهم في المسجد الاقصى ثم يلتقيهم صلى الله عليه وسلم

نروي ما ورد ونؤمن به ولا نخوض في الكيفيات ولا نرد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندخل بعقولنا ولا بشبهاتنا متأولين أو زائغين. صارتهم الله وإيانا من الزيغ ومن الإلحاد ومن التحريف. ثم يقول ثم رفع له البيت المعمور. والبيت المعمور هذا في السماء السابعة مش كده؟ الذي يقسم الله به والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فالبيت المعمور هذا هو مثل الكعبة ولكن أمر من أمور عالم الغيب. ويجلس إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا على البيت المعمور لأنه هو الذي بنى بيت الله الحرام والقبلة الأرض. فيسأل سائل ويقول لماذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ ثم عرج به. ولماذا طبعا احنا ما نقدرش نقول لماذا، احنا بس بنسأل عن الحكمة، ان فهمناها فبها ونعمة وان لم نفهمها فنسلم الامر لله. يعني حينما نقول لماذا هذه الاسئلة كلمة لماذا نسأل عن الحكمة لاننا امرنا بان نتعرف على اثار اسم الحكيم لله تعالى، لكن لا نسأل علشان نقول ان لم نعرف الحكمة لن نؤمن والعياذ بالله. لا، نحن نؤمن. علمنا الحكمة ام لم نعلمها؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ فسؤالنا عن الحكمة باذن الله تعالى لنزداد ايمانا ولتطمئن القلوب ونزداد فهما ونزداد تدبرا لايات الله تبارك وتعالى التي علمنا اياها في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما نقول لماذا نسأل عن الايه؟ عن الحكمة. سؤال ادب، سؤال ادب، بنتأدب مع الله عز وجل. نعم. فحينما نقول لماذا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المسجد الاقصى، اولا لان المسجد الحرام، وحينما نجيب هذه الاجابات نقول والله اعلم، لاننا قد ندرك بعض الحكم، اما الحكم كلها فلا يعلمها الا الحكيم سبحانه وتعالى. احنا ما نحبش بحكمة ربنا عز وجل، وانما نحن نتفكر ونحن نتعلم فقط ونقول الله اعلم. فحينما ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، مكة ستصبح في يوم من الايام هي القبلة، وقتئذ لم تكن قبلة، واخدين بالكم ولا لا؟ وانما كانت القبلة قبلة ايه؟ يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس، وبيت المقدس كان قبلة الانبياء من بني اسرائيل. اما ابراهيم عليه السلام فقد كانت قبلته الايه؟ الكعبة، هو اسماعيل، ودي القبلة الاساسية. ولكن الله تعالى شاء سبحانه وله المشيئة ولا يسأل عما يفعل، ولمشيئتي احكام وحكم لا نعلمها، وان علمنا بعضها فاننا لا نحيط بها. شاء سبحانه ان يكون بيت اسرائيل فيه النبوة منحصرة، لانكم كما تعلمون ابراهيم شاء الله ان يكون ابا الانبياء، ومن ابراهيم ولدان اسماعيل الاكبر واسحاق. واسماعيل هذا دعا ابراهيم ربه، وكان اسماعيل يؤمن، وهما يبنيان بيت الله الحرام. لم يكن اسحاق قد ولد بعد، فدعا ابراهيم ربه وقال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم في المنطقة دي في ذرية اسماعيل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. وادخر الله هذه الدعوة وشاء سبحانه ان يستجيب لها، ولكن بعد اجيال وقرون. في اثناء هذه القرون والاجيال جاء اسحاق، وعارفين قصة تبشير السيدة سارة باسحاق، فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وجاء اسحاق وعقب يعقوب.

باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. على طول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة طبعا في مقدر هنا محذوف مقدر بعثناهم عليكم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ما السبيل ما المنهج؟ إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين إلى آخره. والغريب أن السورة قرب نهايتها يقول الله تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض من بعد موسى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شوف ربط الآيات. وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فاسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة اللي في أول السورة بيقول إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يبقى جئنا بكم لفيفا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا إلى آخر ما ورد ذكره في هذه السورة. فعلمنا أن سورة الإسراء لها علاقة وطيدة بقصة بني إسرائيل ولذلك حملت السورة الاسمين معا سورة الإسراء وسورة إيه؟ بني إسرائيل. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن هنا كان ينبغي يعني علشان نفتح الموضوع إن احنا نتفهم مثل هذه الآية. يقول ثم رفع له البيت المعمور يبقى عرفنا العلاقة بين البيت المعمور العلاقة بين الكعبة والعلاقة بين بيت المقدس. ولماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إليه ميراث النبيين؟ لأنه النبي الأخير الذي ختمت به النبوة صلى الله عليه وسلم. يقول ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه سبحانه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. طبعا هذه موجودة في رواية شريك بن عبد الله وقلنا هذه الرواية فيها خطأ وده من ضمن الأخطاء اللي للأسف الإمام ابن القيم قال بها في زاد المعاد مع إن شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على هذا الخطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ نبه ابن تيمية على هذا الخطأ وإن الذي دنا حتى كان قاب قوسين أو أدنى جبريل وليس هو الرحمن سبحانه وتعالى. لأن قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الآيات في أوائل سورة النجم لا علاقة لها بالمعراج. الآيات بتقول إيه؟ والنجم إذا هوى. وبرضه لو جيت تربط آخر السورة مع أولها آخر السورة كانت الطور مش كده ولا لا؟ الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربي إيه؟ مش كده؟ ويقول له إيه؟ ومن الليل فسبحه وإيه؟ وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. فيتحدث عن إدبار النجوم ويتحدث عن نهاية الرسالات السابقة وأيلولة الرسالة الأخيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم اللي عشرتوه 20-40 سنة إزاي تكذبوه؟ ده مش جالكم من قوم آخرين؟ لا، ما ضل صاحبكم، صاحبكم اللي انتوا عارفينه وعشتوه 40 سنة ما ضل صاحبكم. شوف تعبير صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. مين؟ جبريل. ذو مرة فصاحة قوة عقلية هائرة. العقل من العقال والمرة من الجدل بتاع الحق. يقال مرة، عارف السلمة اللي بتطربت وتتعقد؟ هي دي المرة المحكمة.

كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الكلام ده اللي تجده في الواقع امر عجيب لكن تقدر تحققه في الواقع واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما جاء ابو تمام وبيمدح واحد من ضمن العرب او الامراء فمدحه اقدام عمرو في سماحة حاتم وقعد يمدح انت عندك اقدام عمرو بن وهب وعندك سماحة يعني اجتمعت فيه كل صفات الخير انتوا عارفين والشعراء يتبعوهم الغاوون مش كده ولا لا؟ الم ترى انهم في كل واد يهتمون وانهم يقولون ما لا يفعلون فليمون كلامه واحد قاعد من الجماعة اللاعبين قال له ما هذا؟ في بعض الناس بيبقوا قاعدين جنب الملوك منافقين عايز ينافق يا هذا ما فعلت الا ان وصفت الامير ببعض فعاليك العرب فكان التاني جاهز على طول بالقافية لا كانوا ايه؟ قال له لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا بالندى والباسي فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي شوف على طول لا تعجبوا له لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباس يعني البأس الندى الكرب والبأس فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي اللي هي ايه صورة النور واخدين بالكم ولا لا؟ المهم ان امثال القرآن الكريم امثال عجيبة لا تجد حدش يرفع الى مستوى امثال القرآن ولذلك ربنا عز وجل يقول ايه؟ فكان قاب قوسين او ادنى الحالة دي اللي وصل اليها جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام في الدين فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى محمد مطمئن اعظم الاطمئنان لانه في اول مره جاء قال اني خشيت على نفسي بيقول لخديجه لانه شاف جبريل جاء فيقرا ما انا بقارئ قال له اقرا قال له ما انا بقارئ قال له اقرا امسكوا ايه يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياخذني فيغطني او يغطني فاخذني فغطني او رواية غطني بالتاء حتى بلغ مني الجهد ثم اطلقني فقال اقرا قال ما انا بقارئ مرة ثالثة وكل مرة دي غير دي ما انا بقارئ الاولى للايه للنفي المحض الثانية ما انا بقارئ يعني اي شيء اقرا المرة الثالثة ما انا بقارئ يعني كيف اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلقك فذهب الى خديجة دثروني زملوني اني خشيت على نفسي لما جاءه في المرة الثانية وقد ظهر على حقيقته التي خلق عليها اطمأن قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام فاصبح الوحي الذي يأتيه في قلبه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بردا منتهى السكينة منتهى الاطمئنان في قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولذلك بنقول ايه إن علم الرسول بكونه نبي يكون سابقا على إعلامه للآخرين صح ولا لا؟ لازم يكون عنده كل الإيمان يصل عنده إلى درجة اليقين لا نتصوره نحن لأن الرسول علشان يدعو إلى دين الله تعالى لازم وزيك يبقى عنده علوم مش موجودة عندي ولا عندك اوعى تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي بيخبر بيه وبيعلمه بيقولوا لك لا ده في حاجات يعلمها انت مش هتتصورها حينما يقول يغشى السدرة ما يغشى اللي يغشاها اشياء اعظم من ان تتصوروها او تحكى لكم علم علوما يعجز عنها الاولون والاخرون من البشر علوم ملئ محمد صلى الله عليه وسلم علما وملئ صلى الله عليه وسلم حكمة وملئ صلى الله عليه وسلم فهما امور لم يكن هو يتصورها او تدور بخلده قبل ان ينبأ ولذلك لما تيجي انت تتصور تقدر تفهم التعبيرات الموجوده في القران لما يقول لك ايه وانا اول المسلمين طبعا بعض الناس بتيجي اول المسلمين لانه كان قبل ادم ده كلام تحريف اول المسلمين كل نبي اول المسلمين واول المؤمنين في قومه ولا يتصور ان يسبق نبي بايمان في قومه وده سر التعبير لموسى عليه السلام